إن إبليس أبى أن يكون مع السجد. قال يا إبليس، هذا الخطاب محير، أهو مباشر أم غير مباشر؟ معنى مباشر أن الله خاطبه رأسا وسأله رأسا مباشرة. غير مباشر معناه أن الخطاب والأمر والكلام من خلال رسول، كما خاطبنا ربنا تبارك وتعالى من خلال محمد صلى الله عليه وسلم وأجرى الوحي على قلبه ولسانه فنطق به. هما رأيان، هما رأيان. هناك من قال إن الخطاب من خلال رسول يبلغ أمر الله وكلام الله، وهناك من يقول إن الخطاب كان مباشرا للإهانة والتحقير. قال يا إبليس موبخا مبككا، يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما لك؟ أي غرض لك؟ ما منعك في ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. علل عدم السجود بأن المسجود له أحقر منه باعتبار العنصر، صلصال طين، طين مسود منتن. أما إبليس فقد خلق من النار، من مارد من نار، من نار السموم، والنار أعلى من الطين وأفضل من الطين. ذاك رأي إبليس قياس خاطئ أودى به إلى الهاوية. القياس الخاطئ يودي بصاحبه ويرديه ويؤدي به إلى مهاوي الهلاك. وتأمل إبليس، نظر لنفسه، رأى نفسه من نار، والنار تعلو وتحرق وتفعل وتفعل قوة، ونظر إلى آدم فوجده من تراب يداس، من طين مسود حين خلط التراب بالماء. إذن فهو أفضل، نظر إلى العنصر، نظر باعتبار العنصر، كما تقول عنصر الذهب أفضل من عنصر الحديد، نظرة سطحية للعنصر، وغفل عن اعتبارات ثلاث. أولا غفل عن اعتبار الفاعل والصانع ألا وهو الله. اليد التي صنعت العنصر مهما كان حقيرا أو خفيفا، مهما كان، من الذي صنعه؟ الله. غفل عندي، خلقه بيده. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ في موضع آخر. إذن فقد غفل إبليس عن اعتبار الفاعل. الأمر الثاني، غفل إبليس عن اعتبار الصورة. هو من طين، هو من صلصال، من حمأ مسنون، لكن الله بعد أن عدله وصوره نفخ فيه من روحه، فغفل عن هذا الاعتبار. العنصر أكل العنصر، لكن ماذا حدث لهذا العنصر؟ نفخ فيه بأي شيء؟ بأمر الله. غفل عن هذا الاعتبار، غفل عن الاعتبار آخر، الاعتبار الثالث، وهو الغاية. الغاية، ما هي الغاية من خلق آدم؟ أن يكون خليفة في الأرض. لذا علمه الأسماء كلها، لذا حين عرض الأسماء على الملائكة قالوا لا علم لنا. إذن فقد غفل إبليس عن اعتبارات ثلاث: الفاعل، الصورة الغاية، ونظر إلى اعتبار واحد ألا وهو اعتبار العنصر. ذاك كان قياسه الخاطئ الذي أورده موارد التحليق. قال لم أكن لأسجد، أي لم أكن لأسجد، لي أسجد، اللام لتأكيد النفس، كأنه يقول كيف يصح، كيف يكون أن أسجد لهذا، لتأكيد النفس، لتأكيد الامتناع. لم أكن لأسجد، لم يقل لم أكن أسجد، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، اخرج منها من الجنة، اخرج منها من السماوات، اخرج منها من حضرة الملأ الأعلى وزمرة الملائكة. قال اخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم. فعيل بمعنى مفعول، كما قلنا من قبل في كثير من الألفاظ، قتيل بمعنى مقتول، مرجوم ملعون، مرجوم الرجم اللعن، الرجم الضرب بالحجارة، وكل مطرود يضرب بالحجارة، وكل مطرود بحجارة فهو مطرود. اخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء، يوم الدين يوم القيامة. اللعنة الطرد من رحمة الله، ذاك كان قرار لا رجعة فيه. الغريب أن البعض قد تأمل في كلمة وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، هل بعد يوم الدين لا لعنة عليك؟ كيف؟ وفي موضع من مواضع القرآن في سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فلما قال إلى يوم الدين؟ ملكنا. قال البعض ذاك نهاية وقت التكليف، نهاية وقت التكليف. وقال البعض الآخر نهاية وقت التكليف بمعنى نهاية الفرصة المتاحة له في الإغواء. وقال البعض بل هي لعنة دنيوية تختلف عن لعنة القيامة ولعنة الآخرة، لا تقاس بالنسبة للعنة الآخرة. وقد يقال والله أعلم إن المعنى هو الإشعار بقفل باب التوبة بالنسبة له، إذ إن التوبة تصح حتى يغرغر العبد، وتصح حتى تقوم الساعة للأحياء. فإذا كانت اللعنة عليه إلى يوم الدين إذا فلا توبة له ولا رجوع. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم تبعث، إلى يوم يبعث، إلى يوم الدين، إلى يوم البعث، حيث لا موت. يوم البعث، يوم الجزاء، مات الكل وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا لا موت، وكأن إبليس طلب أن لا يموت، لأنه لو أخر إلى يوم البعث معناها لا يموت مطلقا، وربنا هو القائل كل من عليها فان. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هل كان إبليس يتوقع أنه مجاب الدعوة؟ رب دعاء رب فأنظرني، هل كان يتوقع أن يجيبه الله إلى دعوته؟ هل هو مجاب الدعوة؟ ما الغرض له في هذا التأجيل وهذا الطلب؟ أم هو التحدي؟ أم هو الحقد؟ أم هو الغل؟ أم هو الحسد؟ امتنع عن السجود لكبره، استكبر، امتلأ بالكبر وامتلأ بالحقد على هذا الخليفة، وامتلأ بالغل من أجل تكريم هذا الخلق الجديد، كيف يكرم وكيف تسجد له الملائكة وكيف يعلم الأسماء وكيف يصبح خليفة لله في أرضه. أكان هو خليفة في الأرض قبل ذلك؟ ما الذي دفعه لهذا الحقد الأسود والغل والكبر؟ إذن رب أنظرني إلى يوم يبعثون، الدافع لذلك هو أن يأخذ الفرصة كاملة في إغواء بني آدم وفي إظهار أنهم غير مستعدين للتكريم وأنه كان على حق في عدم الثبوت. منتهى الثبور، منتهى الكفر، منتهى العناد، منتهى الجحود. رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إذن فقد استجاب الله في تأجيله، ولكن ليس كما طلب إلى يوم يبعثون، بل إلى يوم الوقت المعلوم. ما هو؟ ما هو الوقت المعلوم؟ إلى يوم الوقت. قال فإنك من المنظرين المؤجلين. الإنظار الإمهال، الإنظار التأجيل، أنظره أجله إلى يوم الوقت المعلوم، النفخة الأولى حيث يموت الكل. الوقت المعلوم، المعلوم لله، والذي لا يعلمه إبليس، فيأتيه الموت فجأة دون توقع ودون انتظار. قد يكون قبل يوم القيامة، وقد يكون في أول اليوم، ثم يموت الخلائق وتحدث الزلزال، كل ذلك في تضاعيف اليوم، يعلم الله. إلى يوم الوقت المعلوم، إما النفخة الأولى وإما وقت حدده الله لموت إبليس لا يعلمه إلا الله. وهنا نال إبليس غرضه في التأجيل، وذاك قضاء الله فيه، أعمى بصيرته. ولو تنبه لخطئه، ولو طلب المغفرة والسماح بدلا من الإنظار، أكان يجاب؟ تأمل، تفكر، لكنه لم يفكر هو في ذلك. أعماه حقده، ذاك يبين لك مصير الكبر كيف يؤدي لصاحبه، ويبين لك مصير الحقد كيف يؤدي بحامله. ها هو يعمى عن القدرة، عن إرادة الله، عن مشيئة الله، عن حكمة الله في خلقه، يعمى عن كل ذلك، ثم يعمى عن الالتجاء لله بالتوبة وقد أتيحت له الفرصة. ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ سؤال، فرصة أتيحت، لو أنه خر ساجدا متأسفا معتذرا لتغير الوضع. لو أنه قال سولت لي نفسي وأخطأ، لو قال كما قال آدم ظلمت نفسي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، لكن الحقد أعماه. فتأمل، تأمل، وإياك، إياك والكبر، إياك والحقد. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني، بما أغويتني. غريب، غريب، فوق الخيال، فوق احتمال العقل في التأمل. كل ذلك يدل على أنه والله والله والله لولا الله ما اهتديت، والله والله والله لولا الله ما صلينا ولا زكينا. ها هو المثال أمامكم، كيف وهو في الملأ الأعلى كيف وهو يرى الملائكة، كيف هو يعلم ما لم نكن نحن نعلم، كيف يواجه رب العزة رب القدرة بهذا؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن فأنت تعلم أن هناك إخلاص، وتعلم أن المخلص لا سلطان لك عليه، والمخلص لا سلطان لك عليه، وأن من اتبعك فهو غاوٍ كما غويت. هذا العلم كيف لم ينفعه؟ ربك يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا الموقف يدعو للتأمل والتفكر. إبليس حين أجيب لطلبه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، كأنه يحمل مسؤولية خطيئته على الله. هل ممكن؟ أم هو يقسم كما قال في موضع آخر فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ هنا قال ربي بما أغويتني، بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. بما الباء هنا أهي للقسم؟ وما مصدرية مع الفعل تفيد المصدر المعنى؟ ربي بإغوائك لي سأفعل، كأنه أقسم بإغواء الله له، أقسم بفعل، بفعل من أفعال الله كقولك بقدرة الله وبقدرة الله وما إلى ذلك. أهي للقسم؟ قال بعضهم نعم أقسم بإغوائه، كما أقسم في قوله بعزتك لأغوينهم أجمعين في سورة صاد. قال بعضهم بل الباء هنا للسببية وليست للقسم، والمعنى قال ربي بسبب إغوائك لي سأفعل وأفعل وأفعل، أو لأفعلن ولأفعلن، فالباء هنا للسببية. قال ربي بما أغويتني أي بسبب إغوائك لي لأزينن لهم في الأرض. يزين في الأرض، ما الذي يزينه؟ القبيح لا شك، الزينة طلع، الزينة تقام ثم تفض، الزينة تمويه، الزينة تجميل وتذويق لشيء فقد الجمال. إذن ففعله وغرضه أن يريك الباطل حقا بتزيينه، أن يريك المعصية حلوة حلوة المذاق. لأزينن لهم في الأرض، إما الأشياء إما المعاصي، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم من الغواية الضلال التردي في العصيان فقد التمييز، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استثناء متصل، لأغوينهم أجمعين أي جميع الخلائق، كل الذرية، ذرية هذا الذي أمرتني بالسجود له، لكن هو يستثني فئة، إلا عبادك منهم المخلصين، قراءة الذين أخلصوا طاعتهم لله دون شبهة رياء أو نفاق، إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصتهم أنت بتوفيقك لطاعتك ولعبادتك، إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الاستثناء الذي قاله إبليس، إذن فقد علم أنه لا سلطان له على فريق من الناس، إما أخلصهم الله لطاعته وإما أخلصهم طاعتهم لله. وهنا جاء القرار من العلي الأعلى، قال هذا صراط علي مستقيم، وقرئت هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط علي مستقيم أي الإشارة للإخلاص، إلا عبادك منهم المخلصين، فالإشارة للإخلاص، إخلاص الله للعبد وإخلاص العبد لله. هذا طريق علي مرتفع لا ينال، مرتفع من أن ينال، مستقيم من أن يمال. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أو هذا صراط علي مستقيم حق علي أن أراعيه لا انحراف عنه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، والإشارة لذلك. أو هذا صراط علي مستقيم، أي هذا طريق إليه مستقيم لا انحراف فيه، والكل راجع مجزي بعمله. قال هذا صراط علي مستقيم، علي بمعنى إلي، علي كأنه خرج مخرج التهديد والوعيد، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فكأن الإشارة لمن غوى هذا صراط علي مستقيم، أي حق علي، فيه التهديد فيه الوعيد فيه الوعيد، لا أجزي أن كلا بعمله. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي هنا إما المقصود المخلص والمخلص، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي لا سلطان لك على قلوبهم ولا على موضع إيمانهم، لكن قد يذل أو يخطئ العبد فأتباركه برحمتي وأوفقه للتوبة. إلا من اتبعك من الغاوين، استثناء منفصل، وشرحنا قبل ذلك المتصل والمنفصل، بمعنى لكن من اتبعك. إذن فالمجموعة الأولى منفصلة عن المجموعة الثانية، الأول هم المخلصين، الآخرون ليسوا منهم. إلا من اتبعك، أي لكن من اتبعك من الغاوين فإن جهنم موعدهم أجمعين. أو الاستثناء متصل، والعباد هنا الخلق، إن عبادي الخلق ليس لك عليهم سلطان، مصداقا لحكاية القرآن عن قوله يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان في إيمانهم أو في موضع الإيمان أو سلطان على قلوبهم، وإنما توسوس وتدعو، فما اتبعك إلا من اتبعك من الغاوين فإن جهنم موعدهم أجمعين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وأرجح الأقوال وأشبه الأقوال بالصواب وبالسياق، إن عبادي المخلصين أو المخلصين ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين فإن جهنم لموعدهم أجمعين. جهنم لموعدهم أجمعين، أي موعد الغاوين جهنم، يلتقون فيها جميعا مجموعون فيها، لها سبعة أبواب. إذن فالغواية واتباع الشيطان مختلف درجات وتنوعات. حين تسمع وإن جهنم لموعدهم أجمعين مؤكدة بإن واللام، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يهيأ أن الكل مجموع، لكن الله يبين لك كل بحسب درجة فسقه وفجوره وكفره. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مثلا، وهناك عصاة المؤمنين يدخلون قليلا ثم يخرجون برحمة الله أو بشفاعة المختار صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الصالحين. جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب. أهي أبواب يدخلون منها أم هي طبقات؟ قيل بل هي درجات، طبقات بركات، أسفل فأسفل فأسفل. إذا ارتفعت فهو درج درج، وإذا هبط فهو درج. فالجنة درجات والنار بركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل. جهنم سبعة سبعة، جهنم لظى السعير، الجحيم سقر، الهاوية ما أدراك ما هي الهاوية، الحطمة سبعة. قسمها العلماء وقالوا أعلاها جهنم أسفلها كذا، اختلف، لكنها هي سبعة دركات دركات. قيل عصاة المؤمنين في أعلى درجة في الدرك الأول، والمنافقين في الدرك الأسفل. إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، جزء فريق مقسوم مفروز من القسم. قسم الشيء قسما فرزه، وقسمه يقسمه، وقسم أفرز النصيب. فكأن لكل درك من دركات جهنم مجموعة مقسومة مفروضة طبقا لأعمالهم، هي من نصيب جهنم وهي من نصيبهم. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. سترك وعفوك ورضاك يا رب، وحسن لقاك ولطفك في قضاك، قنا عذاب النار يا رب، واحشرنا في زمرة الأبرار يا كريم. ادعو الله رب. فقد ذكر مصير الأشقياء، وذكر مآل الغاوين، ونهاية من اتبعوا الشياطين، ثم تذكر نهاية المتقين، ويذكر مآل الطائعين. سيقول عز من قائل: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ما أحلى الكلام وما أصدق الوعد وما أكبر الرجاء في رب العزة ورب الأرض ورب السماء في أن يجعلنا منهم. إن المتقين الذين اتقوا الشرك، اتقوا الكبائر والمعاصي، اتقوا أن يكونوا من أتباع الشيطان. إن المتقين في جنات وعيون. عيون أهي الأنهار الأربعة، ماء غير آسن، لبن لما يتغير طعمه، عسل مصفى، خمر لذة للشاربين. أم هي السلسبيل والزنجبيل والكافور والتسنيم؟ أهي هذه أم هذه أم غير هذه وهذه؟ إن المتقين في جنات وعيون. أكلهم في جنة؟ أكل فريق في جنة؟ أكل واحد له جنة؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد ورد أن إحدى الصحابيات استشهد ابنهم استشهد ابن لها في الحرب فذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خائفة وجلة تسأل هو في النار أم هو في الجنة، أتبكي عليه أم لا تبكي له؟ فقال لها أهبلتي، أهي جنة؟ بل هي جنان، جنات، إن المتقين في جنات وعيون بكسر العين، أو في جنات وعيون. هناك من قرأ بالضم في كل القرآن، وهناك من قرأ بالكسر في كل القرآن تبعا لكسر ما قبلها. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها على إرادة القوم، أي ويقال لهم ادخلوها، أمر بالدخول، بسلام مسلما عليكم، بسلام، بسلامة من الآفات، آمنين من الزوال، آمنين من الموت، آمنين من كل ما يسيء، آمنين من كل آفة، ادخلوها بسلام آمن. إن المتقين في جنات وعيون، عيون قراءة، ادخلوها أي أدخلهم الله. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، ندخلوها، ادخلوها بهمزة الوصل وبهمزة القطع، ادخلوها أي أدخلهم الله، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل الحقد، الغل الغيظ، الغل أصلا من الغلالة، الغلالة الثوب الرقيق الذي يلبس بين الشعار والذكار، الملابس الملاصقة للجلد تسمى الشعار، بينها وبين الذكار والملابس الخارجية غلالة، ثوب رقيق، أو من الغلل وهو الماء المتخلل في الشجر، أصل كلمة الغل، أو من الغلول وهو السرقة من الغنائم. الغل مرض، الغل من أمراض القلب، الغل الغيظ الذي لا ينفذ، لا يستطيع أن ينفذه، الغل الناشئ من الحسد والحقد وما إلى ذلك. نزعنا ما في قلوبهم من غل في الدنيا، في الدنيا أم في الآخرة؟ قال بعضهم في الدنيا، في الدنيا المؤمن لا غل في قلبه أبدا. ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المؤمنون إخوة، والإخوة تمنع الغل، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا فقد نزع الغل من صدورهم في الدنيا وهياهم بذلك بالجنة، وقال بعضهم بل نشأهم نشأة أخرى في الآخرة، فنزع ما في صدورهم من غل. وكما قال علي بن أبي طالب أرجو أن أكون أنا وفلان وفلان ممن نزع الله من قلوبهم الغل، أنا وعثمان وطلحة، أو أنا والزبير وطلحة، ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الأخوة الحقة أخوة الجنة على سرر متقابلين، سرر جمع سرير، متقابلين، لا ينظر أحدهم إلى ظهر أحد، ولا يفاجأ أحد بقفى أحد، بل إذا دار دارت الأسرة معه، فهم دائما متقابلين، أو على سرر متقابلين، أي أقبل عليهم أزواجهم والحور العين. أو السرر ليس بمعنى السرير جمع سرير، وإنما هي من السرور، على سرر متقابلين، كأن الله هياهم لأماكن السرور والمقابلة الحلوة بالأزواج وما إلى ذلك، على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب تعب، النصب التعب، لا تعب هناك بجميع أنواع التعب، قد تتعب العين، قد تتعب المعدة، قد يتعب العقل، قد يتعب القلب، قد يتعب البدن، قد تتعب النفس، لا تعب هناك من أي نوع، مهما أكلت، مهما شربت، مهما فعلت، لا تعب، لا يمسهم، مجرد المس لا يصيبهم أبدا، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. إذن فهو دوام، إذن فهو عز لا يزول، دوام في الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أيها الأخ المسلم، ها هو مصير الأشقياء والعياذ بالله، وذاك مصير الأتقياء والحمد لله. الأمر واضح والطريق واضح، وليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، ترى أيها تختار. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه فوجدهم يضحكون، فقال: أتضحكون وبين يديكم الجنة والنار؟ أتضحكون وبين يديكم الجنة والنار؟ فشق ذلك على الصحابة، شق ذلك عليهم، ولم يلبث يسيرا بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه جبريل يقول له من وحي الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقد روي أن بعد هذا نزل جبريل يبلغه العتاب: لما تقنط عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والآية تشعر وتنبئ بأمور: أولا، قبل هذه الآية قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. فالآية تشعر بأن التقوى ليس معناها أن الإنسان مبرأ من كل العيوب، معصوم من كل الذنوب، فإن ذكر المغفرة دليل على وجود ما يغفر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فلا ييأس من يقع في الصغائر، ولا ييأس من وقع في كبيرة ثم تاب. والتقوى مهما بلغ بها العبد فالعصمة لرسل الله. الأمر الثاني من نسق الآية: يشعر الإنسان أن الأساس هو الرحمة، وأن الرحمة صفة لازمة ملازمة للذات العلي، وأن الرحمة سبقت الغضب. كما يشعر النسق بما عهدناه في القرآن كله، إذا ذكر الوعد ذكر تصريحا، وإذا ذكر الوعيد ذكر تعريضا، للدلالة على سعة رحمة الله. واسمع وتأمل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولم يقل وأني أنا المعذب المؤلم، حتى يكون النسق متفقا بحسب اللغة وما عهدناه. لكن الله تبارك وتعالى لم ينسب لذاته العلية هذه الصفة، وإنما نسب لنفسه صفة الرحمة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لذا كان مطلوبا من العبد أن يكون رجاؤه أكثر من خوفه، أو يتساوى الرجاء مع الخوف، فإذا اقترب الموت غلب الرجاء على الخوف وأحسن الظن بالله عز وجل. ونبئهم، والعطف نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ونبئهم، هذا العطف ليسمع العبد المؤمن ويعتبر ويتعظ ويرى سنة الله في من سبق من خلقه. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. الضيف لفظ يطلق على المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، وسمي الضيف ضيفا لإضافته إليك، ضافه وأضافه أماله. نبئهم عن ضيف إبراهيم، أخبرهم عن هذه القصة وهذه الحادثة.